الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نكمل ما زلنا نكمل في سورة تفسير سورة النحل، ووصلنا عند قول ربي في الآية 94 في سورة النحل، قول ربي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قول ربي: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قلم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. بداية في هذه الآية، احنا قرأنا الآية دي بس ما هو تفسير ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قلم بعد ثبوتها؟ أي الأيمان اللي احنا ذكرناها الأيمان الحلف، وكثير من الناس تتخذ دائما الحلف لسانها دائما، وهذا تتخذ الحلف عادة، وهذا سوء أدب مع الله، عدم تعظيم لله عز وجل. هنا يقول ربي: ولا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ومواثيقكم تبعا لأهوائكم دخلا بينكم، كأنها تبعا لأهوائكم. بعض الناس بتحب كذب لأن هواها عايز كده، أو عشان ترضي اللي أمامها، عشان دفع الشيء لهواها في نفسها. ولذلك يقول ربي: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم تبعا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها. حتى الأيمان، والله يعمل كذا، تنقض الأيمان أو تحنسوا. يقول رب هنا، يقول في تفسير: متى شئتم وفيتم ومتى شئتم نقضتموها فإنكم إن فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتي على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي، إن من أسباب عدم ثبوت الأقدام على الصراط إن الإنسان يتخذ دائما أيمان دخلا بينه في الدنيا، يشتري بها الدنيا، يحلف يحنس يقع وقت ما يحب، ما يتفق مع هواه أو لا يتفق مع هواه. ويقول ربي: وتذوقوا السوء العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم بما صددتم عن سبيل الله، حيث ضللتم وأضللتم غيركم ولكم عذاب عظيم مضاعف. العذاب العظيم هو العذاب المضاعف عند الله عز وجل، لأن الأيمان يا جماعة احنا بنستغفر من الأيمان. إن الإنسان يقسم أيمان مغلظة لكنه ويحنث في يمينه المغلظ لكنه لا يوفي من يمينه، أو يجعل يمينه مع الله عز وجل كأنه كده سبحان الله أمر هين بالنسبة له، فيظل يحنث في يميني وفي ويحنث ويحنث ولا يوفي عهده أو يميني. زي بالظبط الإنسان يقول مثلا إيه في الندر، الندر الإنسان لما بيقع في ندر كأنه أخذ عهده على الله عز وجل، ندر علي لو حصل كذا هعمل كذا. الندر لا يأخذ إلا من بخيل. أنت ندرت شيء لكنك هذا الأمر وهذا الندر وقع فعلا، وقع وبعد الندم هل وفيتي؟ ده فرض عليك، ده فرض عليك، لابد أن تؤدي الندم. ولو إنك ما أديتيش هذا الندم وفيتي بهذا الندم يقع منك تكفيره كما انحنث في يمينه. يعني إذا وقعت في ندم وما قدرتيش توفي الندم، مثلا واحدة بتقول ندر علي أن أنا أصوم، لو ابني نجح، بعض الناس يقول كده هصوم 3 شهور مع بعض، وبعد ما الولد ينجح والبنت تنجح ولا بيصوم لا يوم ولا 2 ولا 3 ولا بيصوم، طب ماذا تفعل؟ خلاص ما تعملش شيء، لا، اصبح في رقبتك نذر لله فرض. يعني زي بالضبط الصيام في رمضان فرض عليك ان توفي، والا انت عاصيه. طب اعمل ايه؟ اطعمي 10 مساكين من اوسط ما تطعمين اهلك، او اكسيهم او تحرير رقبه. تحرير رقبه مش موجود، لا تملكي إطعام ولا تملكي كسوة، لنفرض لا تملكي إطعام ولا تملكي كسوة ولا رقبة، يبقى هنا في حال في هذه الحالة آخر شيء أفكر فيه. إذا علمت الأمور الأولى أو لم تستطيع أن توفي الأول، يبقى عليك أن تصومي إيه؟ 3. أما استحضار 3 أيام كل ما تحنسي في يمينك، تقول بعض الناس تقول كده لبعضها خلاص كلي، تقول والله ما أنا والله ما أقدر أو والله أعمل كذا، تقوم تقول لها إيه؟ يا شيخة كفارة عن يمينك وصومي 3 أيام. العملية بسيطة؟ لا، العملية مش بسيطة، ده أمر من الله عز وجل. وحكم من الله عز وجل. المفروض ان انت تطعمي 10 مساكين يا اما تكسيهم يا اما تحرير رقبه، والا في النهايه خالص لو ما عندكيش ابدا القدره يبقى في الحاله دي الصيام ايه؟ لان هنا حتى لا تتخذوا هنا حتى لا تزل قدمك على الصراط. الامر مش هين، حتى لا تزل قدمك على الصراط. اسال رب العفو والعافيه. هو لا يأخذ الندر لا يستخرج إلا من إيه؟ بخيل. بمعنى لو حصل ربنا عطيني كذا أنا هخرج كذا، لو شفيه كأني بتشترك على الله ربنا سبحانه وتعالى قدم. لكن الندر الذي هو الندر مثلا اللي هو المطلق اللي بقى إيه تاخدي مثلا إمتي اللي هي يعني الندر مطلق إيه؟ أنا هعمل كذا، أنا هبتدي أصوم يا ربي إن شاء الله بقى أندر بقى أنا أصوم كل اثنين وخميس أو كذا، مش مشغول بشيء، هذا ليس فيه. لكن لو فرضي لم توفي ما قدرتيش، كبرتي ما قدر مرضتي بتاع، يبقى في الحالة دي تتوقفي عن الندر وبعد كده تعملي كفارة، وبعد كده يبقى خلاص انت كفرتي عن الندر ما تستمريش على ده، خلاص يبقى خلص كده الندر بايه؟ بهذه الكفارة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله وخير لكم ان كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد حقا، وما عند الله، وما عند الله باقي، كل اللي عندك بيرد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقية الصالحات. ولذلك قيل سبحان الله المال مال الإنسان، المال عند الإنسان له حالين، حال ممكن يسبقه إلى قبره وحال يتخلف معه برقائق قبره. الذي يسبقه إلى قبره إذا أخرج ماله من مال الصدقات سبب، والذي لا يدخل معه قبره والمال الباقي اللي هناك الورثة على السم، ويا ترى مال حلال والغير حلال، نسأل الله العافية والعافية. وزيد هنا وما عندكم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، تأكيد بقى تأكيد لمن صبر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط يكون مؤمن، لأن ممكن يكون عامل صالح لكن كافر، أعمالهم كسراب بقيعة، الذين كفروا أعملوا كسراب بقيعة يحسبوا الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فغفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له. دي أعماله. أو كإيه؟ كرماد اشتبت به الريح في يوم عاصف، رماد واحد عنده تراب كده وجاء الريح في يوم عاصف يحصل فيه ايه التراب ده؟ ملوش اثر، اتفرق في كل مكان، هذا اعمال الكافر. لكن اشترط العمل الصالح من ذكر او انثى وهو مؤمن قسم من الله بالفاء واللام، شوفي فلا نحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تفسير الآية، شوفي بقى الإنسان لما يكون بينشغل بالمعاصي وبين إيديه الشيء اللي أقسم ربي إني أسعده في الدنيا قبل في الدنيا وفي الآخرة إذا استمر على ذلك، قسم من الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أحد يقسم ربي إن الإنسان من عمل صالحا. يا حبيبتي في الله لو عشت على الصلاح من ذكر أو أنثى، استوى رجل وست، أقسم ربي سبحانه وتعالى إن لو كنت كده هتعيش في حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. والآخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك لا تنسى. أنت كنت نسيت، وكنت ناسي ربنا وأنت في الدنيا، فنسيت الآخرة، فنسيت في الدنيا في الآخرة ونسيت. قسم من من الله أن يحيي العبد المؤمن حياة طيبة في الدنيا ويسعده في الدنيا قبل الآخرة، والآخر يعيش في الظلم في الدنيا ويرجع يخشى يوم قيمة أعمال وهو كان بصيرا. ولذلك هنا يقول يحذر رب عباده من نقض العهود ومن أخذ الأيمان، لأنك بتنقض العهود والأيمان من أجل إيه؟ أنت لو بتعملي عقد على نفسك، أنت عملت عقد على نفسك، أنا قلت لفلان أنا هديك كذا، أو قلت لفلان أنا هديك كذا، وجيت بعد كده رجعت في كلامك، أنت رجعت في كلامك ليه؟ إلا علشان الدنيا، عشان الدنيا. ما هو الإنسان لما يرجع في عهده وعقده يا أحبائي بيبقى عشان الدنيا، عشان يكسب من وراء الدنيا. وهو كان أولى أن يوفي بالعهود والعقود، ما لأن العقود لما تيجي تعقدي عهدا مع الناس أنت في حقيقة الأمر أبرمتيه مع من؟ مع الله. لكن لأنك نسيت الله عز وجل، أنساكي نسيت ربي، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذلك هنا سبحان الله، شوفوا انظروا، يحذر ربي من نقض العهود والأيمان لأهل متاع الدنيا والحطام، لأن ما نقض عبد شيئا من عهدي مع حد إلا عشان الدنيا. أنا قلت لك هديكي كذا، وبعد كده جيت بعد كده قلت لك إيه؟ لا أنا قلت لك هديكي كذا، أيوة قلت لك كذا، لا معلش بقى أنا هرجع في كلامي. أنت نقضت العهد، أنت كنت عاملة عهد مع الله، أنت نقضت العهد، لأنك لو تعلمي أن أنت أورمت عهدا مع الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية، ما نقضت العهد إلا لطمعك في الدنيا، ما نقضت العهد إلا لطمعك في الدنيا. ذلك هنا لأحبائي يقول ربي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، وما أكثر كثير جدا من مشاكل الدنيا بعدم الوفاء، لأن الوفاء دي صفة أخلاقية جميلة، إن الإنسان يكون عنده وفاء، وفاء في المعاملة، وفاء في العقد، وفاء في العهد، وفاء لمن كان له سبحانه الرباط، وفاء لمن قدم له خيرا، وفاء لمن قدم له معروفا، وفاء لمن أصدى له نصيحة، وفاء لمن كان له يد عليه، عنده وفاء في نفس ما يعني في أناس ما تعرف الوفاء بالمرة، إذا قدم إليها إنسان معروف ما تعرف هذا الأمر أبدا بالوفاء، ما تعرف الوفاء، ما تعرف أن هناك خلق في الإسلام اسمه وفاء، لا ما تعرفوش، لكن الوفاء خلق جميل يستدعي أن الإنسان يعطي ملخصه، كل ذي حق حق، يبقى الإنسان على وفاء مع الله عز وجل، يؤدي حق الله عز وجل، وفاء مع مين؟ مع الله، لا ينقض عهده مع الله، لا ينقض عهده مع الناس، مع الخلق، يوفون بالعهود، لا يخافون إلا الله، مش خايفين الدنيا أن تتقلب بهم والزمن أن يتقلب بهم، الإنسان عايز يهود لو نقض العهد عشان يمكن العهد ده لو نقض ياخد له قرشين زيادة أو ياخد مال زيادة أو كذا، يوم برضو ده نصالحه، عشان من يدري أن نقض العهد عشان يأخذ هذا المال أو هذا الأمر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أمر نقض العهود دلوقتي كثير يا أحبائي، كل إنسان مرتبط بإنسانة مثلا على سبيل المثال، وبعدين يقعد يتبرم عشان هو عايز ينقض عهد، لكن يحزنها أو يسألها أو ينقص حقها، أنت نقصت بتنقص عهد، أو العكس، أو تيجي البنت يتقدم لها شخص، وبعد ما تقدم لها الشخص يتقدم لها شخص آخر بس عنده مال أكتر، أنت تنقض العهد مع الأول عشان تاخد التاني، من الطرفين، أنت تنقض عهد مع الله، وأين الوفاء؟ أين الوفاء؟ الوفاء ده بذلك اللي فيه صفة الوفاء يا أحبائي، وفاء مع الله في عهدي مع الله، وده اللي عنده وفاء في عهدي مع الناس. لكن اللي ما عندوش وفاء في عهدي مع وعودي مع الله تجري ما عندوش ابدا، ولو تظاهر او لا تظاهرت بالدين، اسال ربي ان يرزقني واياكم الوفاء في عهودنا مع الله وفي عهودنا مع الله ومع الخلق ايضا. ولذلك يقول ولا تشتري في هذه الايه انما تنقض العهد، تنقضوا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء للعهد مع الله عز وجل، هكذا يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه، انما عند الله. يا إنسان يا اللي خدت ونقضت العهد، أنت استحضرت الدنيا فقط، أنت استحضرت الدنيا، لكن وهي فانية، إنما عند الله من الثواب العالي والآدي لمن آثر رضاه وأوفى بما عهد عليه الله، هو خير لكم من حطام الدنيا الزائل انت بتدور على حطام الدنيا، انت بتدور على حطام الدنيا، انت ولا انت بتدور على حطام الدنيا؟ زي كما قال ربي وكقول ربي وتؤتون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وحذر ربي سبحانه وتعالى، هؤلاء آثرهما هذه الدنيا. يقول ربي سبحانه وتعالى آثر الذي يفنى، آثر الدنيا الفانية على ما يبقى وعند الله عز وجل. ولذلك قال إن ما عند الناس اللي في الدنيا ينفد، اللي في الدنيا زوال، وما الحياة الدنيا إيه اللي عندك وإيه اللي عندك، كله زائل، كل اللي في الدنيا زائل ينفد ينتهي. لكن وما عند الله يفنى، الأول يفنى لما عندكم أنتم يفنى، لكن وما عند الله باقى. زي إيه؟ نعم، زي مثل الشعر، لم يبقى إلا كتف، إلا الكتف، لم يبقى إلا إيه؟ كلها راحت، لم يبقى إلا بقيت كلها، ولم يذهب أو يفنى إلا الكتف. هو أكأي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الإيه؟ الكتف. فخرجت كل الشعر إلا الكتف، فقال بقيت كلها بقى. اللي تصدقت منه، لو تصدقت من مالك هو ده الباقي، هو ده الباقي، هو ده الباقي. اللهم ارزقنا فقها وعلما. زي كنا يقول ربي وما عند الله باق، ببقائه لا يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس، وهذا قول ربي، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللي عنده عقل يؤثر الآخرة ولا يؤثر الدنيا. تجدي بعض الناس كل حياتهم تنظر لحياتهم إثارة الدنيا، والله ما يؤثرون، ما يؤثرون إلا الدنيا، والله ما يؤثرون إلا الدنيا. تشوف في أحوالهم تجدي طبعا الدنيا طبع عليهم، الدنيا الدنيا الدنيا في حياتهم. وأما الدين أو أما أمر ربي أو أما التعلق بالله، والله تجدي على هامش الحدود، على هامش حياتهم، إذا تفرغوا، إذا عملوا، إذا لله فوق. إنما لو كان الأمر إذا أردت أن يبارك لك ربي فيما عندك في حياتك وفيما تملكين وفي كل شيء، اجعلي ربي أولا، واجعلي سبحان الله ما يتعلق ربي أولا، ثم اجعلي كل شيء في حياتك بعد ذلك. يبارك لك في وقتك، ويبارك لك في علمك، ويبارك لك في مرزق ربي سبحانه وتعالى. هنا يقول ما عند الله خير للأبرار، في هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، وخصوصا الزهد في اللي هي يكون ضرر، الشيء اللي يكون ضرر. انت خدت شيء ونقطع عهدك مين، ضرر ولا مش ضرر؟ ضرر محض، لانك طمعت في شيء من الدنيا. كان الاولى ان انت توفي حق ربي سبحانه وتعالى بهذا الامر، ولذلك يكون ضررا على العبد، ويجب له الاشتغال عما اوجب الله عليه وتقديمه على حق الله. فان هذا هو الزهد الواجب، ان الانسان يزهد في الدنيا ويحب ما عند ربي، لانه لا هذا هو الباقي. ومن الدواعي للزهد ان يقارن العبد لذات الدنيا وشهوات الدنيا بخيرات الآخرة، فإنه يجب من الفرق والتفاوت ما يدعو إلى إيثار أعلى الأمرين. وليس الزهد الممدوح والانقطاع للعبادة القاصرة كالصلاة. يعني الزهد مش مطلوب منك كمسلمة أن أنت تقوم الليل والنهار على الصلاة فقط، أو تصومي طوال اليوم فقط، أبدا أبدا. لكن تؤدي حق الله عز وجل، لك حق على الله، بس اجعلي ما تجعليش أهل الحقوق عندك وحق الله، لكن لك حق على، لك حق لنفسك، حق لربك، حق لنفسك، حق لأهلك. ما تضيعيش دايما حق ربي سبحانه وتعالى، وحبيت تضيعي تضيع هذا الحق. ناس كتير كده يا جماعه، حق اهلها تعرفهم تماما، حق نفسها تعرفه تماما، حق، لكن حق الله عز وجل هو اخر الحقوق اللي بتفكر فيها. اسال الله ان يبارك لنا وان يعلمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، بل يكون العبد زاهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة عن ربي، ومن الدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه بالقول والفعل. فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع، لا في الدين، في الدين والدنيا والرغبة والسعي في كل ما ينفع. الزهد الحقيقي إنك تزهدي في المعصية، تزهدي فيما يبعدك عن الله. لو في شيء هيبعدك عن الله عز وجل تقول ليس لي به شيء، لو في شيء هيضيع أوقاتك كل وقت تضيع تقولي والله ما انا عايز الشيء ده ابدا، ده تزهدي فيه. تزهدي فيه لماذا؟ لانه هيبعدك عن الله عز وجل. بعض الناس اوقاتهم ضاعت فالمفروض انه الزهد الحقيقي ان الانسان يزهد في كل شيء يبعد عن الله عز وجل ويتلمس او يتمسك بكل شيء يقرب من الله سبحانه وتعالى. اي بعد كده يقول ربي سبحانه وتعالى ولنجزين الذين صبروا ابشر الصابرين. نعم اللي احنا خدناه النهارده. نعم ابشر الصابرين صبروا على ايه؟ على البعد عن المعصيه. وبشر الصابرين صبروا على الطاعه مداومين على طاعه الله المداومه. لو وجدت الانسان الذي يداوم وينقطع يداوم وينقطع اقول ليس هذا العمل الذي يحب ربي. فربي يحب العمل والذي يحب العمل الذي فيه مداومه. يحب مداومه العمل. لكن انقطاع الانسان يستمر ويقطع يستمر ويقطع ويقطع ويقطع ويقطع نقول لا يحب ربي ذلك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المداومه على العمل. مداومه على العمل اذا اردت احب من احب الاعمال الى الله عز وجل ان ينظر اليك ربي وانت مداومه على العمل. لكن انقطاعك للدنيا بيبعدك عن المداومه على العمل. زي ما كنا نقول يا احبائي ولن الصبر. الصبر على الطاعه يحتاج مداومه. الصبر على المعصيه يحتاج فقه اللي احنا كنا بنتكلم فيه في درس اليوم. الصبر على البلاء لا يوجد انسان لا يقع عليه البلاء. فيش انسان ابدا. ولكن الله يمن على العبد المبتلى بهذه النعمه اذا كان صابرا. فيهنئه رب يقول له رب في كتابي وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا واتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مع الصابرين. ملخص الامر ده كله ان انت فاكره الجنه دي امر هين. لا ده الجنه فيها عثرات في الدنيا تنتابي فيها ومر بيها وعواقب كتير جدا. كل ما تتخطي عاقبه تجي لك عاقبه ثانيه. كل ما تتخطي عاقبه وتصبري تتخطي عاقبه ثانيه وتصبري حتى تكوني من الفائزين. حتى يبشرك ربي وبشر الصابرين لك من الله عطاء وفوز واجر بدون حساب. يا ايتها الصابره مهما اخذت في الدنيا تاخذي ايه؟ مهما نالت من الدنيا من فضل لكن انظري الى لك من الفضل من الله عز وجل والجزاء. وبشر الصابرين الا لما ابتلوا ثبتوا ورضوا وحمدوا الله. ما كانش تفكيرهم كله في البلاء. ما كانش انشغالهم كله بالبلاء. ما قصروش في طاعه الله عز وجل عشان البلاء. لا ابدا صبروا. عشان كده ربي سبحانه وتعالى قال فيهم ابشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ثلاث ثمرات للصبر. نسال الله سبحانه وتعالى عند السراء ان نكون من الشاكرين وعند الضراء ان نكون من الصابرين. اللهم نسالك بعد هذا نقول اللهم لا نسال ربي ما تقوليش غير ترجع تقول اللهم اجعلني من الصابرين لكن قولي اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. ولنجزين الذين صبروا على طاعه الله وعن معصيه الله وفضلوا انفسهم عن الشهوات الدنيويه المضره بهم كما درس اليوم لهم اجر باحسن ما كانوا يعملون. الحسنه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. كريم يا حبيبي. شو ممكن تكوني أنت بتعملي بالحسنى للذين إيه؟ أحسنوا وزيادة. أحسنتي وأطعتي وأقبلتي وتقربتي من الله لك الحسنى لك الجنة وفوق الجنة كمان زيادة رؤية وجه ربك الكريم. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. ولهذا ذكر رب الجزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال بقى إيه؟ هنا العمل يا أحبائي العمل العلم والعمل. يقول ربي من عمل صالحا من الصلاح عمل خير عمل له شرط أن يكون امر به ربي واكون على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. له ديوانيه شرع. لماذا عملت العمل؟ لله، ابتغاء وجه ربي. وشكل هيئته ايه؟ اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سنه. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن شرط، فان الايمان شرط في صحه العمل، العمل الصالح والقبول. فلا تسمى اعمالا صالحه الا بالايمان، زي ما ذكرت لكم ان الكافر يعمل العمل ويكون عمله هباء منثورا، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في اكثر من موضع في كتاب الله عز وجل، شرط ان يكون العمل مؤمنا. من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن، يؤمن بالله ايمانا راسخا، ينطق بالشهاده، يمتلئ قلبه تصديق بالقلب، ثم بعد ذلك عمل بالايه؟ بالجوارح. ماذا يقول له من الله؟ تصديق كامل المسلم في العمل لاعمال الجوارح كما ذكرت لكم من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الايمان وعمل الصالح اقسم ربي فلنحيينه حياه طيبه، وذلك بطمأنينة قلبه وانشراح صدره وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه. أمور كثيرة جدا في حياتنا ممكن تشوش علينا قلوبنا. قد يأتيك بلاء، قد يأتيك مسألة تشوش عليك نفسك، لكن الإيمان الراسخ يرجع الإنسان اللي شوش عليه قلبه. إلا أنا بعمله ده سبحان ربي، ما هو مين المقدري الأمر ده؟ من الذي قدر عليه ذلك الأمر؟ ما كتب عليه ذلك الأمر إلا ربي، إلا ربي. فيرجع ويعيد مرة ثانية إلى الله، يرجع ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يضيع أجره. يبقى أجر الصبر أجر الرضا، ثم يشرح صدره، ثم يعطيه ربي من الفضل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. كده أعتقد أن الوقت انتهى. طيب نكتب هي الآية، ولنجزينهم في الآخرة الرب أحسن ما كانوا يعملون من أصناف اللذة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيديهم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. واللهم نسألك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تعنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.